فعندما نسأل عن مسألتنا السابقة تفضل بارك الله فيك. حد المسافة التي تعد سفرا، نعم اختلف العلماء فيها، هات ما عندك. 4 برد وقدرت بنحو 80 فصاعدا، نعم أكثر من 80 كيلو، منهم من حدها ب85 فصاعدا، هي 85 جعلوها البرد 4 هذه، نعم 3 أيام بنيانيها بسير الجمال والإبل المحملة. أحسنت. القول الثالث يوم وليلة، وهو ما إليه البخاري رحمه الله. والقول الرابع أنها ترجع إلى عرف الناس. أحسنت. وهذه قاعدة في كل ما لم يأتي تحديده في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل ما لم يحدد بالشرع فبالعرف حدودي، فكل ما لم يحدد شرعا ولا عرفا ولا لغة فيحد بالعرف، فينظر عرف الناس في السفر، فما أعدوه سفرا فهو سفر، وما قالوا ليس بسفر فلا يعد سفرا ولا تقصر فيه الصلاة، ولا كذلك أيضا الأحكام الأخرى التي تتعلق بالسفر تجوز فيه. وهذا قول شيخ الإسلام وتلميذه وجماعة من أهل العلم، وهو إن شاء الله أقرب الأقوال، مع ما فيه أيضا كذلك من اختلاف الناس في الأزمنة الأخيرة في الأعراف، فبعضهم يقول هذا سفر وبعضهم يقول ليس بسفر، فبعض المسافات متفق عليها وبعضها قريب من المتفق عليه، وبعضها يختلف فيه الناس، هل هو سفر أم ليس بسفر، هل هذه المسافة سفر أم ليس بسفر، فمنهم من يقول سفر ومنهم من يقول ما هو سفر، فتجدهم يختلفون في بعض المسافات، وإلا بعضها يتفقون وبعضها يقربون من الاتفاق فيها، وبعضها يتفقون على أنها ما هي سفر. 4 أحوال في المسافات، فمنها ما هو متفق عليه وهو السفر الطويل على أنه سفر ما في حد يقول ما هو سفر، ومنها ما يقرب، أو منه ما هو متفق عليه أنه ليس بسفر كالمسافة القصيرة متفق عليه أنها ما هي سفر، ومنها ما يقرب من المتفق عليه بأنه سفر، وتجد الخلاف فيه قليل جدا، ومنها ما يحصل خلاف فيه الكبير بين الناس وبين أهل العلم ممن تقدم، تجدهم يختلفون هل هذا سفر أم ليس بسفر. لذلك هذه المسألة يا أخوان من أصعب مسائل السفر، مع ما سيأتي من المسألة الأخرى وهي مسألة الأيام التي إذا عينها الشخص يكون يجوز له القصر، 4 أيام أو 19 يوما أو إلى آخر ذلك، هذه أيضا مسائل قوية بينهم، وهي من أصعب مسائل السفر تكاد هذه المسألة في تحديد المسافة، وهكذا أيضا المسألة الأخرى في تحديد الوقت الذي يجوز له القصر فيه إذا عزم وأقام في بلدة، فما هو الوقت الذي يشرع له فيه القصر عند الإقامة، وما هو الوقت الذي لا يشرع فيه القصر إذا زاده ونواه، 4 أيام أكثر 15، الحق أنها أيضا مسألة صعبة جدا، ففيها خلاف قوي بين أهل العلم، وإلا أكثر المسائل الحمد لله ميسرة، لكن هذه من أقوى مسائل السفر فيتضطر فيها الأقوال جدا، ولا تجد شيئا تتمسك به لاختلاف الأدلة، ما تجد دليلا تتمسك به تقول هذا يعتبر نصا ولا يستطيع أحد أن يخرج عنه، أو قريب من النص أو ظاهر، ما في، تجد الأدلة تختلف، والله المستعان. فما اطمأنت له النفس يعمل به الشخص ويرى أنه أقرب الأقوال لظهوره وقربه من الأدلة يعمل به، والمسائل الخلافية كما سمعت هي مسائل اجتهاد. طيب، وأيضا من المسائل التي تذكر تتعلق بأحكام السفر مسألة الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة، الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة، من أين يبدأ قصر الصلاة إذا خرج من بلده؟ هل مثلا إذا تجاوز عندنا مثلا اللائحة تلك أو العمارة في آخر البلاد يقصر لأنه قد فارق البلاد، أو يقصر يجوز له أن يقصر وإن كان قبل ذلك وإن كان لازال في نفس البلاد، أو أنه إذا ذهب وغيب البيوت بحيث أنه لا يرى شيئا من البيوت فيقصر من هنا ويبدأ القصر؟ هذه مسألة أيضا المسائل التي تذكر، من متى أو الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة إذا خرج من بلده، يقال له هنا قد خرجت من البلد فيشرع لك أن تبدأ في القصر. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج من جميع بيوت القرية. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج من جميع بيوت القرية التي يخرج منها، أي يسافر منها يعني قريته، إذا خرج من جميع بيوت القرية التي يخرج منها، هذا إجماع في هذه المسألة. واختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين، واختلفوا في جواز القصر قبل ذلك أي قبل أن يخرج من جميع بيوت القرية، فهل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ أجمعوا على أنه إذا خرج من جميع بيوت القرية ولو بشيء يسير خلاص، وإن كان يرى البيوت لا زالت البيوت يراها، لكن قد خرج من جميع بيوت القرية، وإن كانت هناك بساتين ما تضر عند بعض أهل العلم تابعة للقرية، لكن البيوت ما بقي بيت يعني أمامه، ما بقي بيت أمامه، كل البيوت التي في القرية قد تجاوزها. فهذا بالإجماع أنه يقصر إذا خرج من جميع بيوت القرية ما بقي بيت أمامه من تابع للقرية، كلها قد جاوزها، فقالوا هذا بالإجماع يجوز له القصر. طيب، واختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين، أي إذا بقي شيء بيوت أمامه مثلا ما جاوز جميع بيوت القرية أو لازال في القرية لكنه قد عزم السفر، هل يقصر أو لا يقصر؟ واختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد في القصر من مفارقة جميع البيوت، ويدل عليه حديث أنس ابن مالك قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، لا زال في المدينة ما قصر، أربعا صليت، فلما خرج وخلف بيوت القرية خلفه قصر عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، وذي الحليفة من المدينة، لكن قد غيب بيوت القرية ما بقي بيوت أمامه، خرج إلى الصحراء. وبذي الحليفة ركعتين، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو في منزله، ما دام قد تأهب للسفر وأراد السفر يصلي ولو في منزله ركعتين ويرحل، ما في مانع، وهذا يخالف حديث أنس. وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى، وذهب آخرون إلى أنه إذا ركب قصر إن شاء، وذهب آخرون إلى أنه إذا ركب الراحلة معناه قصر إن شاء، فمتى قد تأهب وركب الراحلة له أن يقصر. والراجح قول الجمهور، ويستدل له أيضا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق الله سبحانه القصر بالضرب في الأرض، فعلق الله سبحانه القصر بالضرب في الأرض، وهذا الذي في بلد لم يضرب بعد، والذي قد ركب الراحلة لم يضرب بعد، فإذا ضرب في الأرض وغيب بيوت القرية، أعني خرج وجاوز بيوت القرية، ولا يشترط أنه لا يراها، ولو كان يراها يقصر، مثل عندنا الآن لو خرج من عمارة تلك في آخر شيء ولو بشيء يسير يجوز له القصر، ما دام قد ضرب في الأرض وهو يريد أن يسافر وعازم على سفر ولو فارق العمارة هذه بذراع، يقول بعض أهل العلم كالعثيمين يقول لو ذراع، ما دام أنه قد غيب أو خرج عن بيوت القرية هذا في هذا الموضع يجوز له القصر، آخر بيت يتجاوزه من بيوت القرية جاز له القصر بعده، هذا هو الصحيح، فهو مسافر. فعلق الله سبحانه القصر بالضرب في الأرض، وبهذا استدل النووي في المجموع وقال لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وقال لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة انتهى. وثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة ولا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره فقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري بصيغة الجزم علقه وصله غيره، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان في سفر فقصر بأصحابه وهم يرون البيوت ثم رجع بهم فقصر بهم وهم يرون البيوت ثم رجع بهم فقصر بهم وهم يرون البيوت فإذا دخلت الحامي من جهة الشحر وصلت إلى البلاد قريب، ما دخلت أول بيت، لم تصل إلى أول بيت من بيوتها، فلا بأس أن تقصر فمتى ما دخلت العمران البلاد وبيوت البلاد هنا تكف عن القصر، وهكذا عند الخروج، فإذا جاوزت البيوت هذه ما بقي شيء من بيوت البلاد أمامك فيشرع لك القصر ما دام قد ضربت في الأرض ونويت القصر، فما يشترط تغييب البيوت بحيث أنك لا ترى شيئا من البيوت، هذا ما هو شرط. الشيخ العثيمين يقول له ذراع قد جاوز البيوت خلاص هذا مسافر، وصحيح مسافر، وعلي قد قصر بهم لما خرجهم يرون البيوت، ولما أيضا مع الرجوع والقفول لا زال يقصر وهم يرون البيوت البلاد، قد رأوا بيوت البلاد ولا زال يقصر بهم رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمسافر لا بد أن يسفر، أي يخرج إلى الصحراء، هذا المسافر حقيقة المسافر أنه يخرج، متى ما خرج عن العمران فهذا يعتبر مسافر، والسفر هو من الإسفار، أما في البلاد هيش مسافر، هذا ما هو مسافر، لا زال في البلاد ولا زال في العمران، عمران البلاد. لا بد أن يسفر أي يخرج إلى الصحراء، فإن لفظ السفر يدل على ذلك، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من المساكن لم يكن مسافرا، وبهذا يعلم خطأ بعض الناس الذين يعتقدون أنهم لا يبدأون في الرخصة إذا خرجوا من بلدهم، لا يبدأون بالرخصة إذا خرجوا من بلدهم. انتهى كلام شيخ الإسلام الأول، وما بهذا يعلم ما هو كلامه. وبهذا يعلم خطأ بعض الناس الذين يعتقدون أنهم لا يبدأون في الرخصة إذا خرجوا من بلدهم إلا إذا قطعوا مسافة قصر فأكثر. وبهذا يعلم خطأ بعض الناس أو بعض الناس الذين يعتقدون أنهم لا يبدأون في الرخصة إذا خرجوا من بلدهم إلا إذا قطعوا مسافة قصر فأكثر، يعني إذا قطع مسافة قصر وصل إلى المكلة، مسافة قصر مثلا هنا يقصر، يبدأ القصر. من أين هذا؟ ما عليه دليل، ما عليه دليل ولا أثارة علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. فتجد ما يقصر إلا إذا وصل إلى مسافة قصر، هذا ما يصلح. يقصر لو كان يرى بيوت البلاد، ماذا مقدر في الأرض وخرج مسافرا وناوي للسفر يقصر، يشرع له قد خلف بيوت البلاد خلفه وإن كان يراها. فهذا علي رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقصر إذا خرج من بلده وإن كان يرى البيوت، فقصر مسافة قصر فأكثر. بل يقال إذا خرج الإنسان من بلده وفارق عامر بلده وفارق عامر بلده، أي عمران البيوت، وفارق عامر بلده بدأ في الترخص حتى ولو كان يرى بلده، بدأ في الترخص حتى ولو كان يرى بلده. فهذا هو الصحيح في ابتداء القصر، متى يبتدئ القصر؟ إذا خرج من بلده وموطنه. فمتى يبتدئ القصر؟ يبتدئ القصر إذا فارق آخر بيت من بيوت بلده. فإذا فارق بيوت البلاد وإن كان لازال يراها فيشرع له القصر، ولا يشترط أن يتجاوز مسافة القصر حتى يقصر ويبتدئ القصر، هذا ما عليه دليل. بل الذي عليه الأدلة تدل على خلاف هذا. طيب، مسألة من خرج ولم يقصد موضعا، ولم يقصد موضعا يكون خروجه إليه سفرا، من خرج ولم يقصد موضعا يكون خروجه إليه سفرا ثم تاه فخرج مسافة قصر، فهل يترخص برخص القصر؟ من خرج ولم يقصد موضعا يكون خروجه إليه سفرا، خرج مشى، خرج من بلده يتمشى، فإذا به يمشي وتاه، وإذا به قد قطع مسافة سفر وهو ما كان ناوي السفر ولا شيء، خرج هكذا بعد الإبل مثلا يرعاها، يرعى الإبل حول بلده فمشى مع الإبل وتاه، فإذا به قد وصل إلى المكلة وهو ما هو حال السفر ولا حال شيء، وصل إلى مسافة قصر مثلا ولم ينوي السفر، فهل يقصر أو لا يقصر؟ هذه المسألة. من خرج ولم يقصد موضعا يكون خروجه إليه سفرا ثم تاه فخرج مسافة قصر، فهل يترخص برخص القصر؟ مذهب الحنابلة في المشهور أنه لا يقصر، مذهب الحنابلة في المشهور بل مذهب كثير من أهل العلم أنه لا يقصر، لأن منتهى قصده لم يثبت كونه سفرا، لم يثبت كونه سفرا، ولا يقصر حتى يثبت له أن منتهى قصده سفر. فهم يرون أن من خرج ولم يقصد موضعا ولم يقصد موضع سفر ثم تاه لا يترخص بأحكام المسافرين، ثم تاه وبلغ مسافة قصر، ثم تاه وبلغ مسافة قصر لا يترخص بأحكام المسافرين، لأنه لا يعد مسافرا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقصر لأنه يعتبر سفر أو يعتبر على سفر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقصر لأنه يعتبر على سفر، قد وصل مسافة السفر فهو على سفر وإن كان ما قصدها ابتداء لكن قد بلغ إلى مسافة القصر. قال شيخ الإسلام: إن الصلاة تقصر في كل ما يسمى سفرا. شيخ الإسلام يرى هذا القول، ابن عقيل من الحنابلة أيضا. قال شيخ الإسلام: إن الصلاة تقصر في كل ما يسمى سفرا، وهذا يسمى سفر وإن كان ما قصده لكن قد بلغ إليه وانتهى إليه فيقصر، يترخص برخص القصر، وهو ترجيح العثيمين من المعاصرين رحمه الله. فالذي يظهر أن الذي خرج ولم يقصد السفر ثم تاه أو كان يرعى الإبل وخرج لشيء من الأغراض فإذا به يتيه ويخرج مسافة القصر، أو تأتي ريح فإذا بها تدف عليه وأبعدته إلى مسافة القصر، هذه الريح ما قصد سفر ولا شيء، خرج هكذا يتمشى، فهل يقصر أو لا يقصر؟ الحنابلة وكثير من أهل العلم يرون أنه لا يقصر، لأنه ما خرج لأجل هذه المسافة التي يريد أن يقصر فيها، وما خرج سفرا أصلا وما هو قاصد السفر، وإنما قدر عليه ذلك. والشيخ الإسلام يرى أن القاعدة هذه التي سمعتها: إن الصلاة تقصر في كل ما يسمى سفرا، وهذا يسمى سفر فتقصر فيه الصلاة وإن لم ينوي هذه المسافة ابتداء لكن قد بلغها فيقصر، وهو ترجيح العثيمين رحمه الله تعالى. وهكذا بعضهم يذكر مسألة أخرى، كالذي أيضا يخرج إلى مكان عمله وهو ليس على مسافة قصر، يخرج مثلا إلى الشحير هنا أو إلى الشحر، والشحر ما هي مسافة قصر، وهو ذهب إلى العمل ثم يبدو له أن يريد المكلة، قالوا له: يا رجل معنا عاملة في المكلة، خذها وتوكل على الله، عملنا اليوم في المكلة، معنا لك رسالة تبلغها إلى أولئك. فأرسلوا أصحاب العمل، هو محل إقامته هنا في الشحر، عمله في الشحر أو عرضت له حاجة فيريد إلى المكلة بعد، وإلا هو كان ناوي الشحر فقط، ما هو ناوي مسافة قصر ولا شيء، وإنما كان يريد الشحر فقط، ثم عرض له عارض وعن له كذلك أيضا شيء، فاحتاج إلى أن يذهب إلى مكان بعيد إلى عدن أو إلى المكلة مثلا، ومن المكلة من الحامي إلى المكلة سفر، أو من الحامي إلى عدن سفر، لكن ما قصده ابتداء وإنما أراد مكان عمله أو أراد يشتري حاجة من الشحر ويرجع، فقالوا: هذه ما هي موجودة، هذه في المكلة، هذه المكلة. قال المكلة: خلاص وجدنا سيارة نتوكل على الله، هو ما كان يريد مكلة ولا يريد سفر ولا شيء. فهل يقصر أو لا يقصر؟ هذه أيضا فيها الخلاف الذي سمعته، فقالوا: هذا ما خرج سفر وما نوى سفر أصلا، وإنما راح الشحر ثم بعد ذلك ما وجد الحاجة التي يريدها في الشحر، قال: نذهب المكلة، فقطع مسافة قصر من غير قصد وهو لا يريدها ابتداء. فهل يقصر أو لا يقصر؟ رأينا كلاما لبعض أهل العلم يرون أنه لا يقصر لأنه ما نوى مسافة القصر ابتداء، ما نواها، وإنما خرج لحاجة إلى الشحر ويرجع إلى الحامي، ثم ظهر له أن الحاجة أو قالوا للحاجة هذه ما هي إلا في المكلة، قال: نذهب المكلة، أو مكان إقامة وعمله في الشحر، ثم احتاج إلى أن يذهب وما كان نوى هذا وإنما عزم من الشحر إلى المكلة، هل يقصر ولا يقصر؟ فعلى قاعدة شيخ الإسلام أنه متى ما بلغ مسافة تسمى سفرا فيقصر، إن الصلاة تقصر في كل ما يسمى سفرا، وهذه مسافة سفر قد قطعها وإن كان لا يريدها ابتداء، فمن قصر لا ينكر عليه. وإن رأيت بعض أهل العلم يرون أنه لا يقصر، ما نوى السفر وما نوى هذه المسافة فلا يقصر لأنه أراد الشحر فقط، ثم ظهرنا بعد ذلك أنه يذهب المكلة، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر أكثر، تحتاج إلى نظر أكثر وأكثر. فمن وجد مزيدا على ما ذكرنا من ما أشاروا إليه وجد تحقيقا لبعض المعاصرين فيها فنحتاج إليه، نحتاج إليه من وجد تحقيقا لبعض المعاصرين، وإلا وجدت كلام لبعض المعاصرين يرى أنه ما يقصر في هذه الحالة، لا يقصر لأنه ما عزم على السفر ابتداء وإنما عرض له عارض، ولا بد من نية السفر عندهم، لا بد من نية السفر، ينوي سفر وهذا ما نوى سفر وإنما نوى إلى الشحر فقط، ثم عرض له عارض إلى المكلة. فمن أرى يعني وجد شيئا للمعاصرين يفيدنا في هذه المسألة، أما أنا متوقف الآن الله أعلم، احتاج إلى نظر أكثر وأكثر حتى يحكم عليها. وأما على ما ذكر شيخ الإسلام إن الصلاة تقصر في كل ما يسمى سفر، وهذا صار يسمى سفرا، فهو من الحامي إلى الشحر إلى المكلة، فهو سفر في حقه. لكن قد يقول قائل هو نزل مكان إقامته في العمل، ومن الشحر إلى المكلة ما هو سفر عندكم، إذن لا يقصر، إذن لا يقصر، هو نزل مكان إقامته مكان العمل، وذهب من الحامي لأجل مكان العمل فقط، ثم مشى من مكان عمله إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة أيضا. لا تجمع يقول لك مسافة الحامي مع مسافة الشحر، مسافة الحامي هذه ملغية، هو راح إلى الشحر يعمل، وراح إلى الشحر يشتري بضاعة، ثم عنا له أنه يذهب المكلة، ومن الشحر المكلة مثلا عنده في عرفهم ليس بسفر، فإذا يبقى على أنه لا يقصر، لأنه ذهب من الشحر التي كان يريدها إلى المكلة. هذا ما هو بعيد، ليس ببعيد والله أعلم، لكن لو ذهب من الشحر مثلا إلى مكان سفر هذا لا إشكال فيه فإنه يقصر، لكن من مكان إقامته إلى مكان ما يعد سفر إلا بضميمة مسافة الحامي يعد سفرا. فمن وجد شيئا في هذا الثاني يفيدنا والله أعلم، هذا نكتفي به إن شاء الله. فعندما نسأله ممن لم يسمع اليوم، فعند من؟ متى يبتدي الشخص السفر؟ ها يا جماعة متى يبتدي السفر؟ ما نريد إحراجكم، لكن لابد تكونوا معنا في الدرس، أنتم طلاب علم. لا ما أريد إلا واحد ما سمع اليوم، وقلنا لا سمع ما سمع، أنت ما سمعت اليوم، هات بارك الله فيك. ها نعم أحسنت، إذا خرج عن بيوت قريته هذا بالإجماع، وإذا لم يخرج عن بيوت قريته فيه خلاف، فرأى الجمهور ما يكون إلا إذا خرج، المسألة التي فيها الإجماع. فإذا تجاوز آخر بيت من بيوت قريته وأسفر فيكون سفرا هنا، فله أن يقصر. وأما إذا بقيت بيوت أمامه وهي بعيدة من القرية هذه، لكنها من بيوت القرية تعد، من بيوت القرية تعد، وإن كانت بعيدة بينها وبين بيوت القرية ربما ربع ساعة، لكن تسمى من الحامي، هذا المكان من الحامي، وإن كان بينه وبين البيوت الكثيرة ربع ساعة، لا يقصر حتى يتجاوز آخر بيت من بيوت القرية، ويقصر وإن كان يراها صنعاني بالبراء، يقصر وإن كان لا زال يرى بيوت الحامي، نعم يقصر. سنت من فعل هذا؟ جاء عنه علي رضي الله تعالى عنه أنه قصر ولا زال يرى بيوت الكوفة. هذا في وقت آخر إن شاء الله، وجاء الوقت. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا الله، استغفرك.